السؤال الأخ محمد يقول عن ما اشترى عقار بنية التجارة ثم تغيرت النية ما بين البيع والإبقاء. يا أخي محمد السؤال طويل، لكن النية معتبرة في حال جعل هذا العقار أو العرض من عروض التجارة جعله نوى فيه التجارة. أما أن ترددت النية بين أن يبيعه لينتفع من مال أو أن يبقيه لينتفع به هو، هذا ليس فيه تجارة، إنما ليس فيه زكاة. الزكاة في عروض التجارة وهي ما أعد للبيع والشراء، وهذه النية تكون فيها واضحة. إن كان يبيع ويشتري ويبحث عن عقارات معينة لأجل أن يبيعها فهذه عروض تجارة وهذه نيته واضحة. أما إن كان اشترها وتردد في أن يجعلها له أو أن يبيعها لينتفع بمالها فليست بها فيها زكاة، لأنها ليست من عروض التجارة. فالنية تعتبر إذا نوى أن يتاجر بها عند ذلك، إذا حال الحول على ما في يده من هذه الأموال فإنه يزكيها، والله أعلم.